الغسل واحد واحد يا اخي، الغسل واحد واحد يا اخي، واحد ما يغتسل الانسان سواء غسل الجماعه او الجنابه، هل في البدايه يتوضا في الغسل يغسل اماكن المكان الذي غسله اثناء مع الوضوء يعني مثل الوجه واليدين؟ مش عارف يعني في بداية الغسل يتوضأ المسلم. طيب عندما يدخل في الغسل هل يأتي في الماء على المكان الذي غسله بالوضوء؟ لابد جميع البدن يعني. لابد كل البدن. نعم. شيخ، ما شاء الله.